السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له. أحمد خارج شغال، خارج من شغال الامتحان. بالنسبة للأخوات يبعث الامتحان للأخ أحمد، أخوات اللي خلص الامتحان يبعث الامتحان. اليوم مع سورة القصص، وهي من آخر سور الطاسيم التي تبدأ بسورة الشعراء بقوله تعالى طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وسورة النمل التي تبدأ بقوله طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وسورة الشعراء التي تبدأ بقوله تعالى طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. سورة القصص سورة مكية آيتها 88 آية. هذه السورة مقصدها التذكير على أو التركيز على قضية الموازين الحقيقية. هذه السورة مقصدها التركيز، المقصود من السورة التركيز على قضية الموازين الحقيقية للقوى والقيم من خلال إظهار سنة الله وقدرته بنصرة المستضعفين وإهلاك المستكبرين. من خلال إظهار قدرة الله وسنته بنصرة المستضعفين وإهلاك المستكبرين. يعني في الصورة دي هنشوف موازين، الناس بتنظر بموازين معين والله عز وجل يذكر تلك الموازين وانضباطها. يقول الله تعالى طاسيم ميم، وتقدم الكلام على هذه الحروف في بداية سورة البقرة ما يغني عن التعرض لها في هذه الآونة. تلك أي تلك آيات القرآن، الكتاب أي القرآن المبين الواضح. لو نظرت سورة التواصيم هتلاقي طاسيم ميم في الشعراء وفي القصص تلك آيات الكتاب المبين. سورة النمل لما حذف حرف الميم أبدل في الآية ورآه بالقرآن طاسين تلك آيات الكتاب المبين، ولا القرآن وكتاب مبين؟ القرآن وكتاب مبين، تمام. يعني في التنين تلك آيات الكتاب المبين لما ذكرت الميم. أما في الطواسيم طاسين اللي هي النم قال طاسين بدون ذكر الميم، فذكر لفظ القرآن في الآية التاليها تلك آيات القرآن وكتاب مبين. العبر والموازين الحقيقية في سورة القصص كثيرة ويجب علينا أن نتنبه لها. الله عز وجل يقول تلك آيات الكتاب المبين أي الواضح. نتلو عليك أي نقرأ عليك من نبأ موسى وفرعون أي من خبر موسى وفرعون بالحق أي الذي لا مرية فيه لقوم يؤمنون. لماذا لقوم يؤمنون؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بما فيه. إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون علا في الأرض أي طغى في الأرض، يقصد بها أرض مصر. إن فرعون علا في الأرض أي في أرض مصر، وتسلط فيها وجعل أهلها شيعة، جعل أي صيّر أهلها شيعة أي طوائف يفرق بينهما، طوائف مفرقا بينها. يستضعف طائفة منهم، من؟ بني إسرائيل. يستضعف طائفة منهم أي بني إسرائيل. إيه وجه الاستضعاف؟ وجه الاستضعاف مش مذكور تمام بالتسلط، وهناك وجه الاستضعاف ذكره ليبين لنا أن من أوجه الاستضعاف للطوائف وللدول والرجال ذبح الأبناء واستحياء النساء. من وجه الاستضعاف والإذلال ذبح الأبناء بقتلهم الذكور، واستحياء النساء أي استبقاؤهم للخدمة إمعانا في إذلال بني إسرائيل. إنه كان من المفسدين، يبقى من الفساد في الأرض القتل واستبقاء النساء للخدمة، تمام، استحياؤهم في غير الغرض الذي أراد الله تبارك وتعالى، فحدث إفساد في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، يبقى من الذين استضعفوا؟ ذكرناهم في الآيات السابقة، بني إسرائيل. يبقى نريد أن نمن على بني إسرائيل الذي استضعفهم فرعون في أرض مصر، ونجعلهم أئمة، أي نزيل الاستضعاف ونجعلهم أئمة يقتضى بهم في الحق، ونجعلهم الوارثين، أي ونجعلهم يرثون ملك فرعون في مصر بعد أن أهلكه الله وأهلك جنوده بالغرق. يبقى ده يبين أن الهلاك عاقبة للمتسلطين المتكبرين، والنصر والتمكين عاقبة المؤمنين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمكن لهم في الأرض، أي في أرض مصر، يعني يكونهم أصحاب النفوذ، أصحاب السلطان والحكم في أرض مصر. ونري فرعون وهامان وجنودهما، نري فرعون وهامان هو وزيره ومعاونه الأكبر، وجنودهما أي المعاونين لهما في ملكهما ما كانوا يحذرون أي يخافون من ذهاب ملكهم وانقضائه، كما تقول النبوءة أنه سوف ينقضي على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. ولما ذكر الله عز وجل ما سيؤول إليه ملك فرعون وما سيكرم به موسى وقومه، يبقى هنا إيه؟ في بداية الصورة إداني الخلاصة بتاعت الإيه؟ الصورة، إن ملك فرعون في زوال، والذين استضعفوا هيبقى لهم إيه؟ تمكين. فبدأ أراد ذكر نشأة موسى إلى أن بعثه الله رسولا. يبقى معنى كده أن التمكين بيبدأ منين؟ من القاعدة، عشان نقول لك إيه بدأ بنشأة إيه؟ موسى، ما هو قالك في تمكين، فبدأ يذكر بقى إيه؟ النشأة، عشان يبين إن اللي عايز تمكين مش من فوق، اللي عايز تمكين يبقى منين؟ من قاعدة. فقال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني من بداية حملها بموسى ووضعه تبدأ الإيه؟ تبدأ التربية بالإيه؟ بالرضاعة، وكثير ممن فرط في الرضاعة أن أرضعيه. وده الرضاعة فيها نوع من العلاقة بين الولد وأمه، وده نوع تربية، تمام. فالأم تحذر من حالتها النفسية وحالتها الاجتماعية والمزاجية في أثناء تربية الطفل ورضاعته. قال وأوحينا إلى أم موسى أي ألهمنا، ودي أصبح إيه؟ إلهام فطري، ألهمنا أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه، لو خشيت عليه من فرعون وقومه فألقيه في اليم. طب الواحد اللي بيخاف من حاجة يحطه في حتة أمان، تخاف عليه تلقيه في اليم؟ هذا هو وحي الله تبارك وتعالى أن ألقيه في اليم. وده نوع منين؟ نوع من تزاحم المفاسد، لو سويته هيتقتل، ولو اتحط في اليم يبقى فيه غالب فيه ظن نجاة. يبقى هنا نقدم ايه عن ايه؟ على اللي فيه ظن الايه؟ النجاة، مع ان دي في واحد بس احنا بنقول ايه؟ بنقول فيه اتنين اهو، فيقتل ويترمى في اليم، ايهما يلقى في اليم؟ اللقاء في اليم ممكن ياخذه اي احد، هتضع في اليم وتضع ما يحصنه في تابوت في صندوق يجري به. طبعا دي يجوز ان هو ايه؟ يجري به الموج فيموت، ممكن هو ايه؟ يلقيه الى الشاطئ فيبقى. فقال فألقيه في اليم، أي خشية أن يقتله فرعون فضعيه في صندوق وارميه في البحر. ثم قال ولا تخافي ولا تحزني. لا تخافي عليه من الغرق ولا من فرعون، ولا تحزني أي بسبب فراقه، لأن الخوف من شيء إيه؟ مستقبل، والحزن على شيء إيه؟ يفوت. فما تخافيش من اللي جاي، لو وضعتني ما تخافيش من غرق ولا من فرعون. ولا تحزني إذا فارقتي، إن رادوه إليك أي مرجعه إليك حيا، ومصيروه من رسل الله يبعثهم إلى خلقه، الذين يبعثهم إلى خلقه. طبعا هذه الآية طبعا فيها من اللغة ما فيها، لما نظرنا للآية حتى أن بعض اللغة يتعجبون أن في هذه الآية كيف يكون فيها بشارتان ونهيان وأمران. تمام، يقول وأوحينا إلى موسى أن أرضعي، هذا أمر. تمام، فإذا خفت عليه فألقي أمر، ولا تخافي ولا تحزن نه، اثنين، إنا راده إليك بشارة، وجاعلوه بشارة من المرسلين. طبعا أن هذا القرآن تلقي من لدن حكيم عليم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. امتثلت أم موسى للأمر ورمته في البحر، فعثر عليه آل فرعون اللي كانت خايفة منه، ما كانتش عايزة ايه تسيبه حي عشان يقتل، راح لهم رمته برضو فين؟ في اليم. وذهب ايه اليه ليتم مراد الله تبارك وتعالى. قال ورمته في البحر فعثر عليه آل فرعون فأخذوه فالتقطه، ليتحقق ما أراده الله من أن موسى سيكون عدوا لفرعون، يزيل الله ملكه على يده جالبا لحزنهم، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي آثمين بسبب كفرهم وطغيانهم وإفسادهم في الأرض. طبعا وجد غلام من بني إسرائيل، هم فرعون أن يقتله، لأنه كان في السنة التي يذبح فيه، فكان في سنة وسنة، السنة التي لم يذبح فيها ولد هارون، والسنة التي ذبح فيها ولد موسى، فأراد أن يقتله. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قذف الله في قلب امرأته حبه، حب هذا الولد، فقالت هذا الولد هو مصدر سروري وسرور لي وسرور لك أيضا، لا تقتله لعله ينفعنا أي بالخدمة، أو نتخذه ولدا أي بالتبني، وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه ملكهم على ملكهم على يده. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي قلب أم موسى خاليا من أي أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى. طبعا الإنسان إذا أراد أن يشغل قلبه فيرتكب هم أكبر، فإذا شعر بالهم الأكبر أصبح قلبه فارغا، مش هنشغل بأي أمر من أمور الدنية إلا بهذا الهم الأكبر. فمن أراد أن يتغلب على مشاكله فليشغل نفسه بما هو أهم. فقال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، يعني لم تعد تصبر حتى قاربت أنها تظهر أنه ولدها من شدة التعلق به، لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ثبت الله عز وجل قلبها وصبرها لتكون من المؤمنين المتوكلين على الله الصابرين على قضائه. وقالت لأخته قصي، أم موسى قالت لأخت موسى قصي، تمام، أي اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به. فبصرت به عن جنب، أي أبصرت به عن بعد، الجنب اللي هو البعد، حتى لا يكشف أمرها، لا يكشف أمرها. وفرعون وقومه لا يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع، هذا التحريم نسميه تحريم كوني، تمام، في تحريم كوني وتحريم شرعي. تحريم كوني أي الذي يقع، تمام، الذي يلزم وقوعه ولا يلزم محبته، تمام. حرمنا عليه المراضع من قبل، أي امتنع موسى بتدبير الله عز وجل من رضاع أن يرضع من النساء. فلما رأت أخته حرصهم على الرضاعة، على رضاعة موسى، قالت وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، هل أرشدكم إلى أهل بيتي يقومون بإرضاعي ورعايتي والعناية به وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه، أي فرجعنا موسى إلى أمه كي تقر عينها، أي رجاء أن تقر عينها برؤيته عن قرب ولا تحزن بسبب فراقه، ولتعلم أن وعد الله حق، أي رجوع الذي وعد الله جل موسى بأن يرجع إليها حق لا مرية فيه، ولكن أكثرهم لا يعلمون أي بهذا الوعد، ولا أحد يعلم أنها هي أمه. طبعا من فوائد الآيات أن الله جل يدبر لعباده الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم، يعني أنت لو ظننت في الهلكة، ولكن هذا من تدبير الله عز وجل ليسلمك من تدبير أو مكر الأعداء. تدبير الظالم يؤول إلى تدميره، مش تدبر فرعون أنه يذبح الأبناء ويستحيي النساء سنة بعد سنة، تمام، وكان ذلك سببا في تدميره. أيضا تبين آيات قوة عاطفة الأمهات تجاه أبنائهن، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، لما بعد عن أبناء أصبح الفؤاد فارغا، يعني شغل قلبها أمره فلم يفكر في أمر آخر غير ابنها. أيضا الاحتياط من الأعداء بإخفاء الوسائل والمقاصد، لما قالت لأختي قصي، بدت أخته تقوم بإيه؟ بالمهمة السرية، تمام؟ فبصرت بها عن جنب، هي من بعيد أعملت هي تتفقد حال موسى، تمام؟ فبدأت وهم لا يشعرون بإيه؟ بأن هذا أخته هكذا من بعيد. فلما وجدت أنه ينصرف عن النساء وعن الرضاعة، فأتت إليه كأنها نصيحة، أنتم ترضون أن ترضعوه، أنا أعرف أهل البيت يرشدونكم وهو لهم يقومون بحفظه وعنايته وهم له ناصحون. فده يبين الاحتياط من الأعداء بإخفاء الوسائل والمقاصد. أيضا جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم، جواز استخدام الحيلة المشروعة للتخلص من ظلم الظالم، سواء هذه الحيلة كانت بأنها دلت أخفت أنها أمه وأنها ترضع ابنها، أو كان الحيلة أنها ألقت ابنها في اليم. تحقيق وعد الله واقع لا محالة حينما قال إن رده إليك فرجعناه إلى أمي كي تقر عينها. ولما ذكر الله مبدأ موسى ذكر مرحلة شبابه، بدي مرحلة الإيه؟ مرحلة الرضاعة، مرحلة الإيه؟ الطفولة. طبعا فيها أشياء كثيرة جدا من الموازنات، في مسألة المصالح المفاسد، في مسألة التمويه، في مسألة فقه الأولويات، في مسألة أيضا إخفاء الحيل وغير ذلك. قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما حان اشتداد بدنه وقواه وانتهى ذلك منه وتناهى شبابه أعطيناه فهما حكما، أي فهما في الدين وعلما، وكذلك نجزي المحسنين، وكما جزينا موسى على طاعته نجزي المحسنين في كل زمن ومكان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. دخل موسى المدينة في وقت غفلة، في وقت غفلة أهلها، فوجد فيها رجلين يتخاصمان ويتضاربان، أحدهم من بني إسرائيل قوم موسى، والآخر من القبط وهم من قوم فرعون أعداء موسى. فطلب الذي هو من قومه، أي من بني إسرائيل، أن يعينه على الذي هو من القبط أعدائه، فضرب موسى بقبضة يده، فضربهم موسى بقبضة يده فقتله بتلك الضربة لقوتها. قال موسى عليه السلام هذا من تزيين الشيطان، هذا من عمل الشيطان، من تزيين الشيطان وإغرائه، إنه أي إن الشيطان عدو مضل مبين، عدو مضل لمن اتبعه، واضح العداوة، فما حصل مني بسبب عداوته وبسبب أنه مضل يريد إضلالي. قال أي موسى داعيا ربه معترفا بما حصل منه إني ظلمت نفسي بقتل هذا القبطي، فاغفر لي أي ذنبي. فغفر له أي غفر الله له ذنبه، إنه الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين، أي بسبب هذه النعمة، أي التوبة، والتوبة نعمة وأعظم النعم، بما أنعمت علي من النعم فلن أكون معينا للمجرمين على إجرامهم. وهذا أقل شيء، أنك لا تستخدم نعمة في المعصية ولا إعانة المجرمين على إجرامهم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. لما حصل ما حصل من قتل القبطي أصبح موسى في المدينة خائفا يترقب ماذا يحدث، فإذا الذي طلب منه العون، فإذا الذي استنصره بالأمس، أي طلب منه العون بالأمس، يستصرخه يستعين به على قبطي آخر. ده المشكلة مش مشكلة القبطي بتاع امبارح، ده الراجل بكل شكل الناس بقى مسألة إيه؟ مش كده. قال له موسى إنك لغوي مبين، المسألة مش مسألة في الناس الثانية، عشان تعرف برضه ممكن يكون من أصدقاء ومن أهلك من هو يكون على خطأ. فلستبصر الإنسان يعني ممكن يكون الإنسان الأولاني ممكن يكون إيه يخاصمه ويضربه أو يكرهه، أما يكون بسبب ما في نفس هذا الصديق ممكن هو اللي جرى شكله. فلذلك قال إنك لغوي مبين، أي ذو غواية وضلال واضح. فطبعا هو بيقول له الكلام ده رأى إن موسى هيفعل به كما فعل بإيه بالقبطي بالأمس، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما هو راح لكي إيه لنستعان، فالذي هو عدو لهما مين؟ القبطي. تمام. قال القبطي هو لسه بقى رايح بقى شاف هم، فطبعا في دماغه بقى إيه لما قالوا إنك لغوي مبين تمام، فظنه إيه سوف يأتي إليه. قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، مثلما قتلت نفسا بالأمس، لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل الناس وتظلمهم، وما تريد أن تكون من المصلحين، أي الذي يصلح بين المتخاصمين. تمام. طيب يعني أنت بنت خليك في عينك حصوة ملح مثلا، كنت لسه مبارح ودلوقتي، فأنت إيه أفشل إيه أفشل السر، يعني بقوله أنت عايز تقتله بس، طب ما تصلح. تمام. فلما قال تلك المقالة وشاع الخبر في المدينة، قال إيه؟ لا الرجل هو الإيه المصري بني إسرائيل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أن يركض. ليه أنت بتجري؟ لأن في أمر هام، شفق على موسى من الملاحقة، في ناس جايين يلحقوا موسى لكي يقتلوا. يبقى ده السعي في الخير والتعاون على البر والتقوى، إنقاذ أهل الخير حتى ولو بإعلامهم، مش الوقوف بجنب، لا ولو بإعلامهم، يعرف بس إن إيه إن في خطة كذا وفي مؤامرة كذا عليك. فقال إن الملأ يأتمرون بك، الملأ هم الأشراف من قوم فرعون، يأتمرون يعني يتشاورون في قتلك، دي المؤامرة، يتشاورون في قتلك، فاخرج أي يخرج من البلد، إني لك من الناصحين، أي مشفق عليك من أن يدركوك فيقتلوك. فامتثل موسى للأمر فخرج منها خائفا يترقب، امتثل وخرج من البلد خائفا يترقب ماذا يحدث له، ودعا ربه رب نجني من القوم الظالمين فلا يصلوا إلي بسوء. وطبعا ده في الآيات ديت في أدب كثيرة جدا، منها الاعتراف بالذنب. موسى لما فعل الذنب اعترف، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ودي أدب من أدب الدعاء. ولذلك كان سيد الاستغفار إيه إن هو إيه إن هو أقرب إيه بالذنب. تمام. أيضا الشكر المحمود هو ما يحمل العبد على طاعة ربه والبعد عن معصيته. للشكر المحمود، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، الذي يحملك على الطاعة ويبعدك عن إيه المعصية ومعاونة الإيه أهل المعصية. أيضا أهمية المبادرة إلى النصح خاصة إذا ترتب عليه إنقاذ مؤمن من الهلاك، كما فعل الرجل الذي جاء يسعى. وجوب اتخاذ أسباب النجاة والالتجاء إلى الله بالدعاء. إيه أسباب النجاة هنا؟ فر، خرج من البلد. تمام. مش حد بقى بيعمل لي بقى مثلا عنتر أقولك لا إزاي، يعني ما ينفعش أنا على الحق وهم على الباطل، هقف وشهم. تمام. حمك الله. لا، الخروج والهجرة سبب من أسباب النجاة، والله عز وجل لا يريد أن تقف في معركة خاسرة. تمام. فقال وجوب اتخاذ أسباب النجاة والالتجاء إلى الله. أنت خدت أسباب النجاة خلاص، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين، أي ولما سار مقبلا بوجهه جهة مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يرشدني إلى خير طريق فلا أضل عنها. ولما وصل ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي لما وصل ماء مدين الذين يستقون منه وجد جماعة من الناس يسقون أي مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين، وجد من دونهم امرأتين تحبسان أغنامهم عن الماء حتى يسقي الناس، عملت إيه؟ تزودان أي إيه؟ فتزود أي تمنع، تمنع الغنم من أن ترد الماء حتى ينتهي الناس من سقي المشية. قال لهما موسى، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. والسبب ان احنا خرجنا ايه وابونا شيخ كبير. لما قال ما خطبكما اي ما شأنكما لا تسقيان مع الناس، قالت له عادتنا ان نتأنى فلا نسقي حتى ينصرف الرعاء، يصدر الرعاء اي ينصرف، حذرا من مخالطتهم. وابونا شيخ كبير اي كبير في السن لا يستطيع ان يسقي، فاضطررنا لسقي الغنم. فرحمهما موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، سقى لهما الأغنام ثم انصرف إلى الظل فاستراح فيه، ودعا ربه بالتعريض لحاجته، دعا ربه بالتعريض مش بالتصريح، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني طالع ولا في إيدي حاجة ولا مع أي حاجة، اشتكي فقرة ومسكنته وليس معه شيء وهو ابن سبيل، فرب إني لما أنزلت إلي من أي خير محتاج ملتجئ إليه. فجاءته إحداهما، يعني معنى كده إنهما ذهبوا ليصرفوا الغنم وأخبروا الوالد بالقصة، فأرسل الوالد إحداهما إلى موسى تدعو، فجاءت إحداهما وشيء، انظر اللفظ تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، فجاءته تمشي في حياء، طبعا اللغة دي أصبحت يعني مش موجودة دلوقتي، المرأة تمشي في حياء ده ايه، وتخرج بأمر والدها وقالت ان احنا مضطرين، فلما تذهب ان اضطرت للذهاب او لسماع الامر يبقى في حياء، تمشي على استحياء. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، كلمتين عشان بقى انت اسمك ايه واللي جابك هنا وانت ابن مين وانت بتاع، لا قالت ان ابي يدعوك، سبب ما جيت هنا، قالت اللي ايه السبب، ان ابي في الاول اهو تمام، ما قالتش بقى رحت بقى حكيت القصه وبتاع وانت شهم وعملت كذا معانا فرحت قلت لبابا وقال لي وبابا قال لي كذا وانا جيت لك اهوت، لا ان ابي، اول ما يصدر الاسم ده خلاص عارف ان ايه الماضي مش كامل، قالت ان ابي يدعوك، فبينت السبب هو أن الأب دعا موسى أن يأتيه ليأجره على ما سقى الغنم. فلما جاءه أي موسى وقص عليه القصص أي أخبره خبره، قال لا تخف أي اطمئن، لا تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملئه، فإنهم لا سلطان لهم على مدين فلا يستطيعون أن يصلوا إليك بأذى. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحدى ابنتيه يا أبت استأجره، لماذا؟ ليرعى الغنم. إحنا مش هنقدر إيه أدام في هنا فرصة إن إحنا ما نخرجش، خلاص خليه يستأجره، ودام إحنا عندنا نوع من المال يكفينا لعدم خروجنا، خلاص يا أبت استأجر ليرعى الغنم ويكفينا هذا الأمر، أمر الخروج. فهو جدير بأن نستأجره. قالت يا أبت إن خير من استأجرت القوي الأمين. هو قلت له أن هذا الرجل جدير بالإيه؟ بالاستئجار. لماذا؟ لأنه جمع بين صفتين، القوة والأمانة. فبالقوة يؤدي ما كلف به، أي يخلص الشغل اللي هو مسؤول عنه، وبالأمانة يحفظ ما اؤتمن عليه، يعني ما تخافش عليه. لو كل مسؤول وكل هيئة وكل مؤسسة كان فيها القوي الأمين مش نخاف، مش نراها يعني الفساد العريض في الأرض، سواء كان في مؤسسة صغيرة أم كبيرة، أو في الدولة، سواء كانت شيء خاص أو شيء عام. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. قال أبوهما مخاطبا موسى إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن يكون مهرها أن ترعى غنما 8 سنوات 8 حجج، فإن أكملت المدة 10 سنين فهذا تفضل منك لا يلزمك ذلك، لأن التعاقد إنما هو على 8 سنوات، فما فوقها تطوع. وما أريد أن أشق عليك، وما أريد أن ألزمك ما فيه مشقة عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون بالعقود ولا ينقضون العهد. قال أي موسى ذلك الذي، أي العقد الذي تعقدنا عليه بيني وبينك، فأيما الأجلين قضيت، أي أي الأمدين، أمد 8 أو 10 قضيت وعملت لك فلا عدوان علي، 8 سنوات أو 10 فلا عدوان علي، وأكون قد وفيت بما علي، فلا تطالبني بزيادة، والله على ما نقول وكيل، أي والله وكيل على تعاقدنا رقيب عليه. طبعا في عدة فوائد، الالتجاء إلى الله طريق النجاة في الدنيا والآخرة. الفائدة الثانية حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها، حياء المرأة المسلمة سبب كرامتها وعلو شأنها. الثالث لا حرج في الكلام بين الأجنبيين إن خلا من الريبة وكان بقدر الحاجة، في شرطين، كان الرجل والمرأة يتكلمان وخلا من الريبة وعلى قدر الحاجة، تمام؟ عايز ايه؟ اروح اسأل الشيخ، خلاص السؤال مش محتاج مقدمة ولا توالي ولا مقدمات، عايز ايه؟ السؤال كذا وانتهى، وسبت الشيخ ايه يجيب، خلاص ما يبقاش بقى في مقدمات ولا توالي. وكذلك الانسان لو اراد في مصلحة عامة يروح المصلحة هي كذا، انتهت مصلحة خلاص وهكذا. يبقى يخلو من الريبة، أي الكلام ما يكونش في كلام فيه ارتياب، ويكون الكلام على قدر الحاجة، إذا كان الحاجة تقضى بكلمة فلا داعي لكلمتين، كانت تخطب بكلمتين فلا داعي لثلاث. جواز عمل المرأة إذا اضطرت إليه لعدم وجود من يقوم لها به. جواز عمل المرأة عند الاضطرار، فيش حد بيقوم بهذا العمل، تمام، مع البعد عن الاختلاط. يبقى في ضوابط مع البعد عن عن الاختلاط. يبقى لو اضطرت للعمل بضوابط مع البعد عن الاختلاط، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، تمام. مشاركة البنت بالرأي، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، والأب خذ بإيه؟ بمشورتها، تمام. يعني ممكن الأب يعتمد رأي البنت إن كان رأيها صوابا ومحمودا. أيضا القوة والأمانة صفة المسؤول الناجح، القوة والأمانة. الحرص على إعفاف النفس، إن أريد أن أنجح كحد ابنتي هاتين، يريد أن يعف النفس، الحرص على إعفاف النفس. بعد 80 أو ممكن هو يعقد عليه على أساس أنه يقضي 8 سنوات هكذا أو تلك، تمام. وطبعا أصل أن في إنسان ممكن يعطي البضاعة على العقد، تمام، ويكمل ويكمل ما اتفق عليه في العقد، تمام. في إنسان لا يعطي بضاعته إلا بعد أن يقبض، تمام. فالشاهد من الآيات اللي هنا، يجوز أن يكون المهر منفعة، لأن في عندنا نوعين من ما يتقاضى به، وهو المال والمنفعة، تمام. المال أن يكون بضاعة أو سلعة مقابل مال، المنفعة شيء أمام منفعة. منفعة يعني أن تقوم مكان أجرة أو جهد أو عمل معين، تمام. واحد بيقول لك مثلا هديك الشيء الفلاني بس تعمل لي كذا، تمام. فيجوز أن يكون المهر منفعة. المهر كله يكون مؤجل. بالنسبة للآية، لا، هو المهر بيكتب عليه في العقد، بيكون مطالب به كأنه أخذه، كأنه أخذ العقد. إذا كان إذا كان كتب العقد بالمدة، تمام. وإن كان هيكتب العقد بعد انتهاء المدة، بعد أن يحصل على المنفعة يحدث له النكاح، يبقى دي انتهي، يبقى دي مقدر، ماشي. وأيا كان فالعقد مكتوم به كأنه كأنه قبضه، والعقد شريعة المتعاقدين. طيب، أكمل موسى الأجل المتفق عليه 8 سنين أو 10 سنين، وقيل أنه أتم، أي أخذ أكمل المدة وهي 10. سار بأهله، فلما قضى موسى الأجل 10 سار بأهله آنس من جانب الطور نارا. سار بأهله من مدين، هو راح فين؟ لمصر. في الأردن؟ لا، في الأردن، جزء في الأردن، هي محافظة هناك تقريبا. آنس من جانب الطور نارا، أي أبصر من جانب الطور نارا. قال لأهله امكثوا، قال أهله اثبتوا، إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أي لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارا لعلكم تصطلون، أي تستدفئون من البرد. اه زوج الله اعلم. اصل هو الاهل لفظ جامع، الاهل لفظ جامع، غير ما هو قال لزوجه امكثي، انما لما يقول لاهله ويرد به الزوجه يقول ايه امكثوا. والشاهد انه كان اكثر من واحد، بس كام العدد لا ادري. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي فلما جاء موسى النار التي أبصرها ناداه ربه من جانب الأيمن. بالنسبة لموقع موسى في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين رب المخلوقات كلها، وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، واطرح عصاك فلما طرحها موسى امتثال لأمر ربه رآها تتحرك تضطرب كأنها حية في سرعتها ولا هاربا خوفا منها، ولم يرجع من هربه. فناداه ربه يا موسى أقبل ولا تخف منها فإنك من الآمنين منها ومن غيرها مما تخاف. أين؟ لا، ما هو في أثناء ما قتل القبطي، تمام، قال إيه لما قال لهم موسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن ولم تضالني ففرت منكم لما كل دول رحموا أهو مدن أهو فوهب لي حكم وجعلني من المرسلين. نعم ايوه تمام. الوحي من بدايه الايه، من بدايه اناس النار، تمام، لا حكما وعلما، فهما وعلما، تمام. نعم ممكن ذلك تربيه كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، تربيه موسى على الاخلاق وعلى ما ثبت عليه الانبياء من قبل. لا، وكان بيدعو الإصلاح كما يعني نظرت الحياة الأنبياء قبل أن يرسل إليهم، كانوا يهيئون ويعدون لتحمل الرسالة، تمام. زي أنت دلوقتي مثلا لما قبل يعني طبعا في تفاوت قبل ما تبقى شيخ بتقعد إيه تعلم وتدرس وتصير مع الناس سيرة حسنة وتقدر، صح، عشان تبقى شيخ. فما بالك بقى بالإيه بالنبي، لازم يهيئ وضع له، تمام، لحتى يقول إيه إني لكم رسول أمين، يقول وإلى فلان وإلى كذا أخاهم كذا، يعني هم عارفين وعارفين الناس وعارفين أخلاق، ففي تهيئة، تمام. فلما آتاها نودي قال وأنا ألقي عصاك، يبقى أول ده إيه أول المعجزة، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. أي أدخل يدك اليمنى في طوق قميصك تخرج بيضاء من غير سوء، فأدخل موسى فخرجت بيضاء كالثلج، واضمم إليك يدك ليهدأ خوفك، فضمها موسى إليه فذهب عنه الخوف. فهذان المذكوران ذانك، طبعا ذانك منين؟ اسم إشارة، تمام، هو المفروض بايه يعني احنا عندنا هذا وهذان وهاتان، خلاص الهاء بنسميه تنبيه والذاء هو اسم الإشارة، لذلك ايه منفع هذا وذلك، تمام. فذا اسم إشارة، فحطينا نون التثنية ذانك، نون التثنية يبقى ذا وحط النون يبقى ايه ذانك، اي اللي هو الايه العصا والايه و اليد برهانا من ربك إلى فرعون وملئ إنهم كانوا قوما فاسقين، أي حجة على فرعون وقوم. قال موسى قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال متوسل رب إني قتلت منهم نفسا، هو القبطي الذي استغاثه على الذي من شيعته، فأخاف أن يقتلوني إن جئتهم لأبلغهم هذه الرسالة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وأخي هارون هو أبين مني كلاما فابعثه معي ردئا أي معينا إن كذبني فرعون وقومه إني أخاف أن يكذبوني. وهذه عادة الأمم التي بعثت إليها الرسل من قبلي فكذبوهم. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. قال الله مجيبا لدعوة موسى سنقويك يا موسى بأخيك أي نجعله رسولا أيضا معينا معك. ونجعل لكما سلطانا أي الغلب على عدوكم فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون أي فلا يصلون إليكما بسوء تكرهونه. اذهبا أنت وهارون بآياتنا أنتما ومن اتبعكم من المؤمنين هم الغالبون وعدوكم هم المغلوبون. هذا يعني من الفوائد الوفاء بالعقود شأن المؤمنين. الوفاء بالعقود شأن المؤمنين شأن المؤمنين. أيضا تكليم الله لموسى ثابت على الحقيقة. الكلام كلام الله لموسى ثابت على الحقيقة ولذلك سمي موسى كليم الله. حاجة الداعي إلى الله إلى من يؤازره. الداعي محتاج من يؤازره مش الواحد. لذلك مثلا ما تكون بعمل يبقى إيه الأفضل أن يكون إيه معك واحد أو فريق. أهمية الفصاحة بالنسبة للدعاء. الدعاء بقى إن كانوا على أنواع بقى إذا كان إمام أو خطيب أو مسؤول أو أمين أو محفظ أو غير ذلك. أهمية الفصاحة بالنسبة للدعاء. فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. غلبة الحق وبقاؤه سنة إلهية. أنتم من اتبعكما الغالبون. غلبة الحق وبقاؤه سنة إلهية. هنقف عند فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأول.